عليم كبير بصير بكل غلاف إبليس يمتص الطاقة ويحيط بالمخ والعينين واللسان والقلب والأطراف لعبادك وإمائك الموحدين الموصول بتوصيلات سيليكون إلى أنابيب كربونية نانونية تجمع فيها الطاقة المصروفة عند كل خادم الملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملع ركان عرشك يا نور السماوات والأرض أن تمزق وتنسب كل غلاف إبليسي محيط بكل عضوة وتقطع توصيلاته وتجعل مغناطيس يسحب الخدام الملايين ونبيبي بالكربونية النانونية إلى واد صحيح الآن عليم خبير بصير بكل غلاف إبليسي يمتص الطاقة يحيط بالمخ والعينين يحيط بالمخ والعينين كل غلاف إبليسي يمتص الطاقة يحيط باللسان كل غلاف إبليسي يمتص الطاقة يحيط بالقلب كل غلاف إبليسي يمتص الطاقة يحيط بالأطراف لعبادك وإمائك الموحدين هذا الغلاف الملعون بإبليسي الموصول بتوصيلات سيليكون إلى أنابيب كربونية نانونية يجمع فيها الطاقة المسروقة عند كل خادم ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا دور السماوات والأرض أن تمزق وتنسف كل غلاف إبليسي كل غلاف إبليسي محيط بالمخ والعينين واللسان والقلب والأطراف وتقطع كل توصيلاته وتجعل مغناطيس يسحب الخدام الملايين وأنابيب الكربونية إلى واد صحيح الآن عليم خبير بصير بكل غلاف إبليسي يمتص الطاقة يحيط ويغلف القلب يحيط ويغلف العينين يحيط ويغلف اللسان يحيط ويغلف القلب يحيط ويغلف الأطراف لعبادك وإمائك الموحدين هذا الغلاف الملعون الموصول بتوصيلات سيليكون إلى أنابيب كربونية نانونية تجمع فيها الطاقة المصروفة عند كل خادم ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا نور السماوات والأرض أن تمزق وتنسف الآن كل غلاف إبليسي محيط بكل عضوة وتقطع توصيلاته وتجعل بغناطيس يسحب الخدام الملايين ونبيبه بالكربونية إلى واد صحيح عليم خبير بكل الأنابيب الكربونية النانونية الحاوية على الطاقة المصروفة الموجود كلها عند كل خدام الملايين عليم كبير بصير بكل الأنابيب الكربونية الحاوية على الطاقة المسروقة الموجودة عند الملاعين ختامة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركاب عرشك يا نور السماوات والأرض أن تجعل كل طاقة مسروقة تمتصها أجسادهم الملعونة طاقة تحرق أجسادهم وتفجرهم بها تفجيرا الآن يا قدير. عليم خبير بصير بكل الأنابيب الكربونية النانونية الحاوية على الطاقة المسروقة الموجودة عند الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركن عرشك يا نور السماوات والأرض أن تجعل كل طاقة سرقها الملاعين ليمتصها أجساده من الملعونة. اللهم اجعلها طاقة تحرق أجسادهم وتفجرهم من آن تفجيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض يرزق الغنى الإبليسي المقتص للطاقة المحيط المغلف بالمخ والمغلف بالعينين المحيط المغلف بالقلب المحيط المغلف باللسان المحيط المغلف بالأطراف وتقطع وتمزق توصيلاته الممتدة للأنابيب الكربونية النانونية. لا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض مغناطيس فيسحبوا خداب ملاعينا بأنابيبهم الكربونية النانونية إلى وادي صحيق. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض ينسف الغلاف الإبليسي المقتص للطاقة المحيط الذي يغلف المخ والعينين والقلب واللسان والأطراف وتقطع الآلة وتمزق وتنسف توصيلاته الممتدة للأنابيب الكربونية النانونية ومغناطيس يسحب خدام ملاعينا بأنابيبهم الكربونية النانونية إلى وادي الصحيق. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض ينسف الآن كل غلاف إبليسي ممتص للطاقة المحيط الذي يغلق المخ والذي يحيط ويغلق العينين والذي يحيط ويغلق يغلق القلب والذي يحيط ويغلق اللسان والذي يحيط ويغلق الأطراف وتقطع وتمزق توصيلاته الممتدة للأنابيب الكربونية النانونية وبغناطيس يسحب خدام ملاعينا بنابيبهم الكربونية إلى وادي صحيق. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض ينسف الغلاف الإبليسي المحيط المغلف للمخ المحيط بالمخ الذي يغلق المخ ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط الذي يغلق العينين ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط الذي يغلق القلب ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط باللسان ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بالأطراف وتقطع وتمزق توصيلاته الممتدة بالأنابيب الكربونية النانونية ومغناطيس يسحب خدام ملاعينا بأنابيبهم الآن إلى وادي صحيق. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل غلاف إبليسية المغتص للطاقة المحيط بالمخ يكشف المحيط بالمخ يكشف ويفضح الآن المحيط بالعينين يكشف ويفضح الآن المحيط بالعينين يكشف ويفضح الآن كل غلاف إبليسي يغلف القلب يكشف ويفضح الآن كل غلاف إبليسي يحيط ويحيط بالقلب يكشف الآن يكشف الآن كل غلاف إبليسي ممتص الطاقة المحيط المغلف للسان يكشف الآن كل غلاف إبليسي ممتص الطاقة محيط بالأطراف بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف كل غلاف إبليسي ممتص الطاقة المحيط بالمخ المحيط بالعين المحيط بالقلب المحيط باللسان المحيط بالأطراف تكشف الأغلفة الإبليسية الملعونة الممتصة للطاقة المحيطة بهذه الأعضاء وتقطع وتمزق توصيلاته الممتدة للأنابيب الكربونية القانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات والأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح ينسف كل غلاف إبليسية الممتص للطاقة المحيط بالمخ المحيط بالعينين المحيط بالقلب المحيط باللسان المحيط بالأطراف بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يقطع ويمزق وينسف الآن كل غلاف إبليسية مغلف للمخ والعينين والقلب واللسان والأطراف وتقطع وتمزق توصيلاته الممتدة للأنابيب الكربونية القانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح مغناطيس يسحب ملاعين خدام بأنابيبهم الكربونية الآن إلى واد صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض مغناطيس يسحب خدام ملاعين بأنابيبهم الكربونية إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض مغناطيس يسحب خدام ملاعين بأنابيبهم الكربونية الآن إلى وادي صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض يغزو جند الله مقرات مخازن أسحار هؤلاء الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو الآن جند الله مقرات مخازن هذه الأنابيب الملعونة يدمرونها أينما كانت في جبال ألاسكا أو في الأرض الخالصة تحت جبال ألاسكا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات مخازن ومصانع هذه الأنابيب الكربونية والأغلفة الإبليسية يدمرونها ويقتلون الملاعين في جبال ألاسكا وفي الأرض الخامسة تحت هذه الجبال أين الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يقدس جند الله مقرات مخازن ومصانع هذه الأنابيب الكربونية المانونية والأغلفة الإبليسية يدمرونها ويقتلون المنايات بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض يمسك كل غلاف إبليسي محيط مغلف بمخكية بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض يمسك الآن كل غلاف إبليسي محيط يغلف عينيك بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمسك كل غلاف إبليسين يغلف هذا القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض يمزق ويمسك الآن كل غلاف إبليسي يحيط بهذه الأطراف بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض تقطع وتمزق توصيلات هذا الغلاف الإبليسي الممتد للأنابيب الكربونية القانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض مغناطيس يسحب خدام بلاعين من هذا الجسم بأنابيبه الكربونية الآن إلى واد صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض ينسق كل غلاف إبليسية محيط بالمخ ينسف الآن محيط بالعينين ينسف الآن محيط بهذا القلب ينسف الآن محيط ويغلف هذا القلب ينسف الآن محيط ويغلف هذا اللسان ينسف الآن محيط ويغلف هذه الأطراف ينسف الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض تقطع وتمزق توصيلاته الممتدة للأنابيب الكربونية القانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح مغناطيس يسحب خدام ملاعين بأنابيبهم الكربونية إلى واد صحيح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح ينسف الغلاف الإبليسي الممتص بالطاقة المحيطة بهذا المخ والمحيط الذي يغلق هذين العينين والمحيط المغلق بهذا القلب والمحيط المغلق بهذا اللسان والمحيط المغلق لهذه الأطراف تنسف الأغلفة الإبليسية الملعونة وتقطع وتمزق توصيلاتها الممتدة للأنابيب الكربونية النادونية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بغناطيس يسحب خدام ملاعين بأنابيبهم الكربونية النانونية إلى واد صحيح نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله

الحقيقة المحيط بهذا القلب ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذا القلب ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذا القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذا اللسان ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذا اللسان ينسف الغلاف لإدريسه المحيط المنتص للطاقة المحيط بهذا اللسان ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذا اللسان بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض يمزق وينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذا اللسان بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذه الأطراف ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذه الأطراف ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذه الأطراف ينسف الغلاف لإدريسه المنتص للطاقة المحيط بهذه الأطراف بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض تقطع وتمزق توصيلات هذا الغلاف الملعون الممتدة للأنابيب الكربونية النانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض تقطع وتمزق توصيلات هذا الغلاف الإدريسي الممتدة للأنابيب الكربونية النانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض بغلاطي فيسحب خدام ملاعينا بأنابيبهم الكربونية النانونية إلى واد سحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض مغناطي فيسحب خدام ملاعينا هذه الأغلفة الإبليسية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فهو على نور من ربها أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره والله متم نوره والله الله متم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نورها. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من كل ملاعين يسحبون ويسحبون ويسرقون كل طاقتنا، من كل موحد وموحدة متعبدة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، ينسف الآن الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيطة بالمخ، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بالمخ، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بالمخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا المخ، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهاتين العينين، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهاتين العينين، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهاتين العينين، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا القلب، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض، ينسف الآن الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا القلب، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا اللسان، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا اللسان، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذا اللسان. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذه الأطراف، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذه الأطراف، ينسف الغلاف الإبليسي الممتص للطاقة المحيط بهذه الأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض، تقطع وتمزق توصيلات هذه الأغلفة الممتدة للأنابيب الكربونية القانونية. بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات السماوات والأرض تقطع وتمزق توصيلات هذه الأغلفة الإبليسية الممتدة للأنابيب الكربونية القانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض تقطع وتمزق لنا توصيلات هذا الغلاف الإبليسية الممتدة للأنابيب الكربونية القانونية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح مغناطيس يسحب هؤلاء الخدام الملائكة إلى وادي صحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح مغناطيس يسحب هؤلاء الخدام الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض مغناطيس الآن يسحب هؤلاء الملائكة خدام هذه الأغلفة الإبليسية الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض مغناطيس يسحب هؤلاء الخدام الملائكة إلى واد صحيق بلا حول ولا قوة إلا بالله نور السماوات والأرض يسحب هؤلاء الملائكة الخدام الآن بمغناطيس إلى واد صحيق نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا نور السماوات والأرض أن تجعل كل طاقة سرقها الملاعين يا عظيم أن تجعل كل طاقة سرقوها تمتصها جساده من ملعونة طاقة تحرق جسادهم وتفجرهم بها تفجيرا أن تجعل كل طاقة سرقوها تمتصها جسادهم الملعونة طاقة تحرق جسادهم وتفجرها تفجيرا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله.